الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. فكيف نبي لم يؤمر بالتبليغ؟ بل أمر بالتبليغ، إنما هو جاء بشريعة من قبله وعمل بها ودعا إليها. هذا على الصحيح في التفسير معنى نبي، والله أعلم.